الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجه. ذكرنا فيما سبق في النقطة السادسة أن تطبيق إصالة الصحة فرع إحراز الفعل الجامع بين الصحيح والفاسد، وقلت يتفرع على ذلك عدة فروع من قبيل، ضربت مثال واحد أنا. لو رأينا شخصا يتلفظ بألفاظ مع امرأة لكن ما ندري ألفاظ عقد كانت، قالت له زوجتك نفسي وقال قبلت، او كانت ألفاظ طلب الزنا نستجير بالله، دار الامر بينكم. هنا لا يمكن ان نقول شنو الاصل بجران اصالة الصحة في العقل، اذ لا عقد نحرزه حتى نحكم بترتب اثار الصحة عليه، وانما يمكن ذلك يعني تطبيق اصالة الصحة لو احرزنا 100% انه قد اجري العقد، لكن لا نعلم بالعربية او لا، بالماضوية او لا، يعني بعض الشرائط شككنا في اختلاف هنا نعم. اما اذا شكر في اجراء اصل العقد الذي هو يجمع بين الصحيح والفاسد، ها اذا شكينا في اصله فتطبيق اصالة الصحة لا يمكن، لان تطبيق اصالة صحة شيء فرع احراز وقوع ذلك الشيء، هذا من جملة الثمرات ومن جملة بحثنا الجديد ومن ما يترتب على هذه النقطة ايضا ان الوصية عن الميت لو استأجر شخصا لأداء صلاة عن الميت فتارة يحرز الوصي أن الأجير قد أتى بصلوات قصد بها النيابة عن الميت، ولكنه يشك هل أتى بها بشكل صحيح أو فاسد، وفي مثل ذلك لا إشكال في جواز تطبيق إصالة الصحة وإثبات أن ما أتى به صحيح. وأخرى يجزم بأنه أتى بصلوات لم يقصد بها النيابة عن الميت، وهذه الحالة خارجة عن محل كلامي إذ هي في حكمي، إذ هي في حكم شنو؟ عدم الإتيان بالصلاة رأسا، إذ هي في حكم الجزم إذ هي في حكم الجزم بعدم الإتيان بالصلاة رأسا. وثالثة يفرض، هاي محل كلام أنا أريد أكتب هذه الحالة. وثالثة يفرض أنه أتى بالصلاة ولكنه يشك هل قصد بها النيابة عن الميت أو لا. إنه في مثل هذه الحالة لا يمكن تطبيق إصالة الصحة. إذ لم يحرز لإثبات، هاي قبل إذ لم يحرز لإثبات، لا يجوز تطبيق إصالة الصحة لإثبات الإتيان بالصلاة، لإثبات الإتيان بالصلاة عن الميت شنو بشكل صحيح. لأنه هاي نتصل بهذا إذا لم يحرز أداء الصلاة عن الميت حتى تطبق إصالة الصحة لإثبات أنها وقعت بشكل صحيح. بل لابد من إحراز قصد الصلاة عن الميت بقاعدة من القواعد الأخرى ثم بعد ذلك تطبق صلاة الصحة لإثبات وقوعها بشكل صحيح. وبالإمكان تطبيق قاعدة حجية خبر الثقة لو كان الأجير ثقة وأخبر عن قصده بالصلاة التي أداها النيابة عن الميت، ويفرض أننا نبني على حجية كمل أحسن في الموضوعات هاي المهم خبر الثقة في الموضوعات وعدم اتفاق حجيته بمن بالأحكام. طبيعة هاي المسألة أيها الأخوة محل كلام أن خبر الثقة هي الحجة في الأحكام والموضوعات أو في خصوص الأحكام. أو يفترض تطبيق قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، لإثبات قصد النيابة. الصلاة خارج الرأي قد ضل، لكنه قصد النيابة وما قصد النيابة، يصلي هذا عن نفسه لا عن البين. شو رأيك؟ او تطبيق قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به. فالزوج مثلا لو ادعى اني طلقت زوجتي امام شاهدين عادلين تقبل دعواه واخباره، حتى لو لم يكن ثقة في نفسه، او كان ثقة ولم نبني على حجية الاخبار في الموضوعات، تطبيقا لقاعدة من ملك، فإن الزوج مالك لتطويق زوجته، وله الحق في ذلك. فإذا أخبر بأني قد طلقتها كان إقراره مقبولا، لأنه مالك للطلاق والمالك للشيء مالك أيضا للإقرار به. لا تظن تبرحون يعني قاعدة شنو اعتراف العقلاء على انفسهم، لا تظن على انه لما يقول طلقت يستفيد فوائد اخرى حتى اخذت حينئذ يتنسى فوائد ترضى اكل الى اخرى، بالرغم من وجود فوائد اخرى نقبل. اذا كل زوج الذي قال على انا انطلق زوجي يقبل كلامه يصدق في ذلك في هذه القاعدة، من ملك شيئا ملك الاقرار به، وهكذا في المقام. فان الاجير له الحق في اداء الصلاة عن الميت نيابة، فإذا أخبر بأني قد قصدت النيابة صدق، وبالجملة لا يمكن تطبيق إصالة الصحة فيما إذا شككنا في قصده إما بالنيابة أو شككنا في أصل أدائه للصلاة، ما يأثر ترى ما تصرف، بل لابد وأن نحرز بشكل بل لابد وأن نحرز في مرتبة مطبقة أداء الصلاة وبقصد النيابة، ولو من قاعدة شرعية أخرى، وبعد ذلك نطبق إصالة الصحة لإثبات أن الصلاة التي قصد بها النيابة قد حصلت تحققت قد تحققت بشكل صحيح أي مع الوضوء وإلى القبلة ومع الساتر ومع القراءة الصحيحة. جيد، هذا النقطة انتهت. النقطة الأخيرة بقت لنا أو العقب ما قبل الأخيرة، عنوانها الصحة عند الفاعل أو عند الحامل. إذا قرب أن شخصا أجرى عقد البيع مثلا فتارة يفرض أن العربية شرط في نظر المجري للعقد وشرط أيضا في نظر الطرف الثاني الذي هو من الطرف الثاني الشاهد في صحة العقد والذي يريد تطبيق صفات الصحة ويعبر عنه بالحامل لأنه يحمل فعل غيره على من؟ على الصحيح، على ايه؟ يحمل فعل الغير المجري وهو المجري العقل، يحمل فعل المجري العقل على الصحيح فيعبر عنه بالحامل. بينما مجري العقل يعبر عنه بمن؟ بالفاعل، اي الفاعل للعقل. هذه حال وحاصلها حاصل هذه الحالة الأولى أن يتفق الطرفان الفاعل والحامل على تشخيص الفعل الصحيح وأنه بعقد العربي بالعربي أما ذلهم واحد وتشخيص الفاسد وأنه العقد بغير العرب. وثانية يفرض أن العربية شرط في نظر الثاني أي الحامل دون الفاعل. فالفاعل يرى أن مجري العقد يرى أن العقد يصح بالعربي وبغيره ولكن الحامل يرى تعين العربي. وثالثة يفرض الشك في أن الفاعل أي المجري للعقد هل يشترط العربية كالحامل أو لا. ورابعة يفرض اختلاف النظرين بشكل لا يمكن اجتماعهما. كما اذا كان احدهما يرى شرطية العربية والآخر يرى شرطية فرض هذا وانت غير مطابق الواقع. بس انا ما اريد اغير المثال لذلك اقتصرت على هذا المثال. زين هذه اربع حالات. وفرق ماذا عن هذه الحالة؟ عن يا حالة ايها الاخوة، فرق هذه الحالة عن يا حالة، عن الثانية، عن الثانية، انه في الثانية الحامل يرى شرطية العربية، وبينما الفاعل يقول بالعربية صحيح بالدرجة باثنين نفس. اما الان لا، نفترض انه يقول يلزم ان يكون العقد هذا الحامل يلزم ان يكون ديما بالفارسية، بينما الحامل يقول يلزم ان يكون ديما بالعربية، فهذا اختلاف بشكل الذي ما يمكن الاجتماع، بخلاف الحالة الثانية انه يمكن اجتماعهم. جيد. والسؤال المطروح هو ان اصالة الصحة هل تقتضي الحمل على ما هو صحيح في نظري الفاعل المثلي للعقيد، بمعنى انه يحكم بكون العقد صحيحا في نظر شنو المجري له من دون حكم بصحته في نظر شنو الحامل، او تقتضي الحامل على ما هو صحيح في نظر منه الحامل. و طبيعي ينبغي ان لا يطرح مثل هذا التساؤل في الحالة الاولى التي يعلم فيها شنو، التي يعلم باتفاق النظرين، فانه في الحالة المذكورة تكون العربية شرطا في نظر الاثنين، ولا اختلاف بينهما في تشخيص العقد الصحيح. ولا ينبغي الاشكال ايضا في انه في الحالة الرابعة، الحالة الرابعة قد نتذكرها اختلاف النظرين بحيث ما يمكن يجمع، واحد يرى العربية شر واحد يرى الفارسية شر، لا ينبغي الاشكال في الحالة الرابعة في لزوم الحمل على ما هو صحيح ان تطبق على ما هو صحيح ان تقول بعد مناسب تقول عند الصاحب ليش هو اللي اي كمل يا حاج ولا يمكن على العربيه بلغت الفرقيه ليش؟ بلا حاجة إلى هذا التطبيق. لا إشكال في لزوم الحمل على ما هو صحيح في نظر الفاعل المجري للعقل، الفاعل المجري للعقل، لأن الصحيحة في نظر الحامل هو فاسد في الفاعل، فلو حملنا العقد عليه يلزم حمله علينا على انه اجرى ما هو فاسد في نظره، وهذا ليست عليه سيرة ولا ارتكاز ولا ولا ولا، فإن العاقل يقدم على ما هو الصحيح في نظره لا على ما هو الفاسد عنده. فلا إشكال إذن في هذه الحالة الرابعة في لزوم الحمل على ما هو صحيح في نظره أي الفاعل المجري للعقد، وإنما الإشكال في الحالة الثالثة والرابعة. ها الثالثة العفو أي تقول شنو الثانية والثالثة، أو عندما الإشكال في الحالة الثانية والثالثة. إذا أدري أن هذا بنظر شنو الفارسية شاف وأدري أجرى بعضها بالفارسية، ها؟ فإذا على هذا الأساس ما أسمعك الفريق وفريق صحيح. زين، وإنما الإشكال في الحالة الثانية والثالثة. أما الحالة الثالثة وهي أن يشكي تطابق النظرين، فالحامل يرى أن العربية شرط ويشك في أن المجري يشترط العربية أو لا، ففي مثل ذلك تطبق إصالة الصحة. وما سمع من الجدل شنو ربطه انت على كون شرط شنو هي الأجر وعقد وآلة ثالث شنو فأريد أن أشتري بها كذا. زين، مو على أنه المشتري مع البائع. زين، يحمل على الصحيح شنو تطبق إصالة الصحة، لأن سيرة العقلاء جارية على أن من أراد شراء شيء من شخص لا يسأله حينما اشتريته أنت، أي أيها المنو البائع اللي قاعد يبيعني، هل اشتريت بالفارسية أو بالعربية؟ إن مثل هذه التحقيقات غير متداولة لدى العقلاء، بل يحكمون بصحة معاملات الغير وتصرفاتهم بالرغم من احتمال كم شبولا احتمال الاختلاف في من النظر والتقليد او الاختلاف. واما الحالة الثانية طبيعي يصير بعد ماذا نظر الفاعل الذي شنو يحتمل هو مطابقة لامن بالتالي ماذا يعني يحمل على صحيح نظر ماذا الحامل بعد الثاني زين. واما الحالة الثانية التي شنو يجزم فيها باختلاف النظر واحد يشترط العربية والثاني ما يشترط فالجزم بانعقاد السيرة في مثل هذه الحالة على حكم بالصحة مشكل لعدم ولا جزم للانعقاد واحد يحكي يا حالة بابا الذي ما يمكن الجمع قلنا على انه تجري لكن النتيجة شنو شطية انه ادرى ما هو صحيح في نظره اذا صحيح المقدر. اما الان المفروض على انه نجزم باختلاف النظرين انا رأيي العربية شر وندري على انه العربية في نظر ذات ماذا ليس بشر ونحتمل على انه ادرى بالفارسي شنو الاعام هو مجتهد انا مجتهد انا الحامل مجتهد هو دولات اصحاب الحقد الناس مجتهدين وفي مثل هذه الحالة نجزم باختلاف النظرين فهل السيرة منعقدة على اجراء اساس الصحة مشكل سأنا واحد اذا يجزم بالعقادة ذات مطلب ثاني الحامل يجزم الصاعي لا يحب فانا عشير اجرى عبد العربي هي رأى جواز الاسم في مثل هذه الحالة هل انعقدت السيرة يا ولد ما يتأكد اقول ما يمكن شك انعقاد السيرة يعني شك مجرد شك غد ان شاء الله يقع الكلام في من في التطبيقات اعطي شنو التطبيق الاول بس عنوانه بسيط هو ما في شيء حتى لعله يتأمل فيه شخص استأجرناه لأداء الحج وبعد مضي فترة الحج أخبرنا بأنه قد حج فتارة نشك هل حج واقعا او ذهب الى مكة لغرض النذر وثانية نعلم بانه قد حج ولكن لا ندري هل اتى به عن نفسه او عمن استأجرناه لاداء الحج عنه وثالثة نجزم بانه قد حج ونجزم بانه قد قصد به النيابة ولكن لا ندري هل أتى به بشكله الصحيح أو لا، فما هي القاعدة التي يمكن تطبيقها في الحالات الثلاث؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.